اللهم ثبت أقدامنا على الصراط، اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم آتنا كتابنا بيميننا ولا تؤته من وراء ظهورنا ولا تؤته من وراء ظهورنا، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اشف أمراض المسلمين وفك أسرهم يا أرحم الراحمين، وقض الدين عن المدينين وفرج كرب المكروبين، وفرج كرب المكروبين، اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة من ذنب إلا غفرته، ولا مريض إلا شفيته، ولا مبتلى إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حائرا إلا رددته، ولا طالبا إلا وفقته، ولا عاصيا إلا رددته إليه، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا سميع الدعاء ويا قابل الرجاء، يا مجيب دعوة المضطرين، أجب دعوتنا يا رب العالمين.